مستمعينا، يقول ضيفنا: يرتقي من يدرك معنى الحمية إلى مصاف العقول الراقية التي تحاكي معاني المفاهيم ولا تقضي يومها في تقييم الأشخاص وانتقاد الأفعال عند أولئك الذين لا ترقى لدرجة الصفح عن أخلاقهم. فهم لن يعطوك شرف الرضا عما تفعله، لأنك ببساطة وبصدق قادر على القول والفعل، قول الحب وفعل الحياة، وهم عاجزون. مستمعينا، بسرنا نرحب بضيفنا الكريم اللي مستمر معنا بسلسلة برامجنا عن توازن الغذائي والحياة، خبير التغذية الصيدلاني فادي عباس. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم وبتشكركم كمان مرة ومرة بعد مرة، والبداية دائما كما هي العادة الآن وللأبد هي رفع القبعة لأبطال الجيش العربي السوري دائما، والدعاء إن شاء الله بالتوفيق والنصر على المرحلة القادمة يا رب العالمين. الله يحمي هالبلد ورجال هالبلد ويرحم الشهداء وشفاء للجرحى إن شاء الله رب العالمين. دكتور، أهلا وسهلا دكتور فادي. لما من نبدأ بمقدمة معينة منلاقي ما في أحلى من الكلام اللي بيقوله الشخص يلي داخل بمعمعة العمل يلي نحن بنقدم فيه. لذلك ما شاء الله عليك، يعني أي حالة بتتعرض لها في كلام بناسبة أو بناسب مثل ما بقول المرحلة اللي هي عم بتمر فيها. قد يكون سر نجاح أي عمل في التفاصيل، لأنه بشكل عام الجميع يملك العام، العام موجود ويستطيع الجميع الحصول عليه، ولكن النجاح دائما في تفاصيل العمل وما هي التفاصيل، كيف أنت بدك تكون قادر على التعامل مع تلك التفاصيل. وكل حالة حقيقة هي تجربة فريدة ممكن التعامل مع تفاصيلها بشكل مختلف عن الآخر. الحالات اللي عم تيجي عم تراجع المركز يعني حالات مختلفة، وكل إنسان بيجي في وراء منه قصة بدك تواجه الناس بكل الأطياف وبكل المستويات وبكل التجارب. لذلك بتمنى أنا حاكي كل حالة عن قرب كما هي ونفوت شوي بتفاصيلها. بالنهاية المقدمة اللي ذكرتيها حضرتك أنه القادر على قول الحب وفعل الحياة، أتمنى دائما أنه أي إنسان بده يبلش يتبع حمية غذائية يحدد الدافع الحقيقي لأله، لأنه في كتير ناس بتيجي لحتى هي تنزل وزنها لمجرد أنه في حدا نزل وزنه، أو هي تضايقت من شكله شوي، أو هو تضايق من بطنه شوي، أو في دائما يجب أن يكون دافع أكبر وأسمى. لازم يكون في دافع أكبر وأسمى ويجب أن يكون معرف. عادة تسأل عن الدافع دكتور لما لا بحاول بحاول دائما أنا أني أخلق دافع اللي هو الدافع الحقيقي لما بدنا نحن نتبع حمية. هو عمليا أنت لما بدك تعمل حمية غذائية أنت عم تسعى إلى توازن معين، هالتوازن المعين بده يوصلك إلى نتيجة صحيحة، والنتيجة الصحيحة بتذلل كل العقبات الأخرى. عندما يكون الإنسان بخير، صحته بخير، نفسيته بخير، عقله بخير، قلبه بخير، كل شيء بخير، قادر بعدين قادر على أن يعطي وقادر على الإنجاز. دكتور، يركز خبراء التغذية بشكل عام على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحوي كافة العناصر الغذائية الأساسية والضرورية إنما بكميات مدروسة، ويركزون أيضا على أهمية ممارسة التمارين الرياضية وشرب الماء وغيرها من العناصر التي تكمل الحمية الصحية وتساعد في خسارة الوزن. يشاع كثيرا دكتور عن أن الحميات القاسية تشكل مخاطر عديدة على صحة الجسم. سؤالي لك: مين بيحدد إذا كانت هالحمية قاسية أو لا؟ نعم، بشكرك. أولا ضمن السؤال ممكن أنه نحن يطلع معنا أكثر من بند للحديث. حقيقة نحن متابعين لكل ما هو جديد في عالم التغذية وبشكل دوري، كل ما نعم نحاول نقترب أكثر من ما يسمى التسميات الصحيحة. نعم. هلأ نحن هون حكينا باتباع نظام وحكينا بحميات قاسية بنفس السؤال والفرق بيناتهم كبير جدا. هذا هذا هون أنا بعتبر أنه دائما تركز دكتور على أهمية السؤال الصحيح. سؤال صحيح. أولا سيدتي، إذا بحثنا بكل كتب التغذية عن مصطلح تنحيف ما رح نلاقيه. ما رح نلاقيه. وإذا نحن لقينا كلمة نحافي بقصة سريرية كاتبها السيد الطبيب مثلا ليوصف حالة معينة، في بيكون مثل إشارة إلى استقصاء سبب النحافة أو المرض اللي موجود عنده. يعني مثلا في شيء اسمه نحيف أي يعاني النحافة الشديدة، فإذا في مرض خلونا ندور عن سببه. التنحيف كلمة خاطئة وجاهلة، وما بتمنى حتى أنه نحن نستعملها لما بنكون عم نعمل شيء اسمه الحمية، لأنه الحمية ليست خاصة بالإنسان البدين فقط الذي يريد إنقاص وزنه. نحن حاكين بحلقات قبل أنه حتى مريض الكوليسترول يجب أن يتبع حمية، بس مو بالضرورة يكون سمين. صحيح. مريض السكري أو القصور الكلوي أو الشحوم على الكبد أو أو أو. السؤال اللي سألتيه حضرتك، اتباع نظام غذائي يحوي كل العناصر الطبيعية، هذا العام اللي أنا كنت عم بحكي عنه بأول حلقة، هذا كل الناس تعرفه، مبدو خبراء التغذية. أما الحمية فهي نموذج مختلف تماما، يجب للي عم يتبع حمية يتصالح مع أنه هو عم يعمل شيء اسمه فترة علاجية. في عنده اضطراب معين بعملية الأيض أو الاستقلاب، وبدنا نوصل إلى توازن أو برمجة لحتى نكون نضيف بالبيت شطر. إذا نحن حكينا عن مصطلح التنحيف أنه خاطئ، فالأكثر منه خطأ أن هو مصطلح ضبط الوزن. لا يوجد ما يسمى ضبط الوزن. عاجز الإنسان يضبط وزنه، وزنك الصبح غير المساء، وقبل الأكل غير بعد الأكل، وقبل المي غير بعد المي. يمكن ضبط العملية التي تتحكم بالوزن وهي عملية الأيض عن طريق مراقبة مؤشرات. هون بقى بيجي دور خبير التغذية، أنت فيك تضبط العملية اللي بتتحكم بالوزن لتوصل إلى مرحلة التوازن الغذائي. وبس توصل لمرحلة التوازن الغذائي بكل بساطة رجع كل وشرب مثل ما بدك، بس أنت وصلت لهي المرحلة. هلأ مو معناتها إذا أنا رجعت أكلت وشربت مثل ما بدك معناتها أنت أخذت لقاح المناعة ضد البداني. ما في شيء اسمه مناعة ضد البداني، ولكن على الأقل الحمية لازم تحمل جانب فكري اللي هو أنه أنا قررت أني أنا غير نمطي من حياة إلى حياة أخرى. ما في مجال أنت واصل لنتيجة معناتها أنت يجب أن تدرك الأسباب. ما في مجال أنك تمشي بطريق توصل فيه لنتيجة مغايرة. القصد أنه أنت مشي بشكل خاطئ وصلت لبداني، هل من الممكن ترجع تمشي بنفس الخطوات السابقة وما تتوقع البداني؟ هذا كلام ما بيقبله العقل. هذا الكلام ما أما اتباع النظام فهو شيء ضروري جدا أنه في عندك هرم غذائي، على الرغم من أنه في كتير أصناف غذاء على وجه الأرض، إلا أنه المغذيات ستة فقط. يعني نحن منشوف في أصناف أكل كثير على الطاولة، منلاقي في أربع أو خمس أو ست أصناف. أما بعالم الغذاء المغذيات ستة فقط. يعني عندك البروتينات، عندك الكربوهيدرات، عندك الدسم، وعندك الماء كمغذيات كبرى، وعندك العناصر مثل المعادن أو الفيتامينات أو الجذور الحرة. هدول كلياتهم ست مغذيات كبرى وصغرى فقط. يعني تنوع أصناف الطعام لا يعني تنوع المغذيات. وبإمكانك أنك تحصل على كل المغذيات، كل المغذيات بصنفين فقط من الطعام. يعني مو لأنه أنا مثلا بدي أحصل على البروتين، وبدي أحصل على الكربوهيدرات، وبدي أحصل على السكريات، وبدي أحصل على الماء، مو معناته أنت لازم تشرب مية مع الأكل، ومو معناته أبدا أنه أنت لازم تنوع مثلا والله أربع أصناف أو أربع طبخات لحتى أحصل عليهم كلياتهم. البروتين منه محصور باللحم. صحيح. اللحم فيه البروتين، بس كذلك فيه السكريات، كذلك فيه المي، كذلك فيه الألياف، كذلك فيه الفيتامينات والمعادن. البطاطا مو محصور بالنشا، الرز مو محصور بالنشا، المعكرونة مو محصور بالنشا، فعلا 70% منه نشا، ولكن كمان فيه بروتين، كمان فيه فيتامينات، كمان فيه سكري، كمان فيه. فإذا عم نخلط بين أنه نحن بدنا نحصل على كل أو على أنه ننوع نحن بنظامنا الغذائي، وعم نخلط بينه وبين أنه يكون على الطاولة الوحدة أو باليوم الواحد أكثر من ست أو سبع أصناف عم تتاكل. هذا خطأ، عم نحاول نبعد الناس عنه. الوجبة اللي فيها مكون أو مكونين قد تحوي كل المغذيات، وحاجات الإنسان يعني بسيطة جدا، ما في داعي أبدا أن احنا نأكل كيلو لحم لحتى نحصل على البروتين المطلوب خلال اليوم. دكتور لما مثلا أطفالنا بيقولوا إنه ما عم يأكلوا كتير إنه بدي صحتهم، ما رح أقول صحتهم من حلقة، هاي الكلمة غلط، إنه مثلا بدي يبين عليهم إنه في وزن مثلا. بصراحة هو ستنا بيعود الموضوع إلى موروث الثقافة عند الناس. يعني هلأ نحن من بالنسبة لنا بدنا نطلع بالولد نلاقيه معجاج شوي، نلاقي خدوده موربة شوي. صحيح. بينما مثلا ممكن أنا آسف جدا اليوم بجوز أنا أني أتشبه أو أستشبه أو أجيب أمثلة. أنا بالنسبة لي ولمن يتبع الحمية بشكل صحيح واللي وصلت له فعلا هي العقول اللي بدي سمي لك ياها مصاف العقول الراقية، لما بنحكي عن إنسان عم يتطلع على مثلا لون عين ابنه طلع نظامي، لون لسان ابنه زهري نظامي، مناعة ابنه جيدة، بيمرض مرة أو مرتين بالسنة، بياخده بشكل دوري إلى المراكز الصحية وبيطلع ما معه شيء، مناعته جيدة، صحته جيدة، حركته جيدة، تفاعله النفسي والاجتماعي جيد، يا أخي ليش لا يزمن؟ يعني ليش؟ هاي كلمتي ربي صحة. طيب أنا لما كان تمام، وسؤالي كمان لما مثلا بكون أكتر من طفل، مثلا طفل بيأكل أكتر من طفل، ممكن الطبيب لما مثلا بأخذه لابني بيقول لي إنه خلاص كم لقمة عم يأكل، مثلا أكل لقمتين مثلا على فرض بيض بروتين، أكل بقوليات كذا، من كل صنف لقمة أو لقمتين إنه حاجته. مثلا بلاقي مثلا طفل تاني لا بياكل أكتر مثلا، بجوز من هون أنا بيجي إنه أنا ليش أنا ابني بياكل أقل. آسف للتشبيه ولكن بدنا نوصل إلى فكرة. لما بيكون في عنا نحن إنسان عم يربي طير دواجن، عم يطعميهم نفس الأكل، نفس الأدوية اللي عم ياخدوها، نفس المكملات، نفس الغذاء ونفس السرب تماما، وعم ياخد نفس الشيء، بس تلاقي في طير صار وزنه 3 كيلو وطير ضل وزنه 2 طيب كيلو. أنا هلأ في عامل جيني لا يمكن إنكاره أولا. ثانيا اللي نحن عم نحكي فيه إن كان ثابت أو طارئ، الثابت في العامل الجيني ثابت لا يمكن التعامل معه، ولكن الطارئ، الثابت بالعامل الجيني لا يتجاوز 20%، ولكن الطارئ شو هو؟ رح أرجع لشبه بمثال بجوز من واقعنا نحن، أنه نحن منلاقي في ناس بتاكل كتير، بتفيق بالليل بتاكل وبترجع بتنام. صحيح. وحلويات ومعجنات ومكسرات. صحيح. وما بيزيد وزنه، ومنلاقي بالمقابل في ناس قاطع الخبز وقاطع العشاء وعم بلعب رياضة، وهي الخرافات تبع تنزيل الوزن. صح. ووزنه عم بيزيد. في ثابت كعامل جيني حكينا عنه متغير 80%، آخرين كمان بتنقسم. في عندك شيء اسمه العملية، عملية الاستقلاب أو الأيض، التمثيل الغذائي. وهي العملية بيتحكم فيها بحر من العوامل. يعني أنت في عندك حالة صحية معينة إن كانت غدد أو غيره، وأنت في عندك نمط، لأنك جيتي على الرياضة. هلأ بدي أرجع أحكي سيدتي، لما بده يكون أنك بدك تعمل ضفيرة جميلة بدك تختار خيوطها بشكل صحيح. يعني ما فيك إلا أنه تختار. يعني أنت لما بتعمل حمية غذائية معناتها أنت اخترت أنك تعمل نمط حياة، واخترت أنك تعمل نمط الحياة الصحيح فيه الرياضة، وفيه أنك تخفف الملح بلا ما يقلك خبير التغذية، وفيه انك تشرب المي بلا ما يقلك خير، بحاجه لتضافر كل هالعوامل، بدك تجمع الخيوط. في بعض الاشخاص بيقولوا لك انه انا الاكل ما بقدر، انا مستعد العب رياضه كل يوم لساعات عديده بس ما احرم حالي من الاكل. يعني في ناس ما لها علاقه بمباشره الرياضه بكثر الاكل او قلته. وبشكرك على السؤال، انا بسمعها كثير انه اخي انا بدي اكل وبلعب رياضه. هون يعني جزء من الفوضى اللي نحن عايشينها، فوضى فكرية، جزء منها الفوضى الغذائية. هون نحن منقول ما عم نتعامل مع جسمنا وكأنه آلة منفوت عليها الوقود ومنصرفها. الجسم مو هيك، وبكل بساطة كمان الجسم منو خلينا نقول منظومة سهلة لحتى نحن نتدخل فيها. ما بيستسلم ببساطة، ما بيستسلم لأخطائنا ببساطة. يعني نحن بنفس المسمى اللي هو الرياضة نحن عم نخسر وزن وناس عم تربح وزن بنفس المسمى. يعني أنا مثلا بشوف لاعب بناء الأجسام أو رفع الأثقال بيزيد وزنه، عم يعمل الرياضة قد تكون مجهدة أكثر من اللي عم نعمله نحن بكتير، مع ذلك وزنه عم بيزيد مع ينقص. فبنفس المسمى الرياضة جزء من تلك الخيوط أو خيط من تلك الخيوط، ولكن هو خيط ثهين، خيط مهم جدا، والتعامل معه يجب أن يكون بورقة وقلم. مو كل شيء عم يتحرك عم يعمل رياضة. مو كل شيء عم يتحرك عم يعمل رياضة. لا، الرياضة أكاديمية والرياضة علم ورقة وقلم وليست علم حركة فقط. رح نتوقف مع فاصل ونرجع لك دكتور. وسمك زاد شفلك حلي، قالوا لي وسمك زايد هالوسم الزايد شيله، جرب خفف أكل السكر وعتحن مقابيله، قالوا لي وسمك زايد هالوسم الزايد شيله، جرب خفف أكل السكر وعتحن مقابيله، وأنا نفسي مش قادر رد ليلي عن بقعد حتى كل ما خدت لامس خدت، بنصح شي خمس كيلو بنصح شي خمس كيلو، قالوا لي وزنك زايد هالوزن الزايد شيلو، جرد خفف أكل السكر وقوع تحل مقابيله، شهدوا نازل عالميلين ما بشبع من غمزاته، لو صفى وزني 200 السكر حكياته، شهدوا نازل عالميلين ما بشبع من غمزاته، لو صفى وزني 200 وانا نفسي مش قادر رد ليلي عم بقعد حتى كل ما خد سمعنا. بنتلقى اتصالاتكم على 213-215 لسؤال ضيفنا الدكتور خبير التغذية فادي عباس. ما تنسيني تحبي الله، ما في بالك يا والله، عن هواك ما بتخلى ما بتخلى عن هواك، ضفرك بيها الدنيا كلها، روحي حطيتك محلة عحلك يا ما شاء الله، يا ما شاء الله عحلك، وبحلك أنا محلك عمري وروحي في ايدك، لولاك أنا لولاك والله كنت بجن مستمعنا. مستمرين معكم على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. برنامجنا اليوم يوم الجمعة اللي هي ندى نصف شهرية، نقدر نعتبر هذا البرنامج نعتبر التوازن الغذائي والسابعة صحية. ضيفنا طبعا نرجع ونرحب دكتور فادي عباس، سعد أوقاتك. أهلا سيدتي. بدي تابع عن السؤال السؤال الأول اللي أنا سألته عن اتباع النظام والتنوع الغذائي. بنسمع كلمة دكتور بس الحمية. نعم. لأن الحمية قاسية. تماما بس لنشرح لا يمكن أنه أنت تتعامل مع ظروف حياتك أو مع معطياتك وأنت عم تعمل حمية مثل لما بتكون أنت مالك عم تعمل حمية. أنت عملت حمية معناتها أنت فايت بمرحلة علاجية، هي المرحلة العلاجية لظروفها. الحمية القاسية قرارها بيختلف حسب من ينظر إلى، يعني كل يرى ما يستطيع. في ناس بالنسبة لتناول الطعام هو لجوء نفسي من حالة معينة، فبتلاقي الحمية قاسية جدا. وأنا بتعرض لكتير ناس بيقولوا لي أنه أنا ما فارق معي الأكل، إذا باكل وجبة باليوم ما فارق معي، فبترجع للناس. أما حمية قاسية لا يوجد ما يسمى حمية قاسية. في ناس متصالحة مع شعور الجوع، وفي ناس شعور الجوع بالنسبة لها عذاب. فهذا الموضوع مو لأني أنا بعتبر أنه أنا الجوع عذاب معناته الحمية قاسية، لا. الحمية القاسية إذا بدنا نصنف حمية قاسية هي الحميات غير المدروسة اللي ممكن أنه الواحد يتبعها وما بتتناسب مع معطياته. يعني أنا كتير بنسمع عن الناس ضلوا على شهر عن ما عم يأكلوا غير السلطة، هي مو حمية قاسية. مسمى الحمية القاسية ليس صحيح، ولكن حمية خاطئة. ولكن حمية خاطئة. الحمية القاسية سيدتي نحن نتمنى نعمل هالتمرين، نحن إذا جردنا أنه بدون ما نتبع ورقة وقلم، ونحن حابين أنه نحن نكتب شو عم نأكل، مو شو عم نطبخ، شو عم نأكل. يعني بعد ما ننزل الأكل على السفرة، نحن أكلت صحن رز، أكلت معه صحن سلطة، أكلت طيب معه فاصوليا وخضار، آخر شيء اختمته خبزة وزيت مثلا. لما نحن بنكتب شو عم نأكل بدون ما ننتبه، بعد أسبوع زمان بنعمل نحن نطلع على الأوراق بنلاقي الكميات اللي عم نأكلها فعلا مانا كتير، حتى لو ختمنا بخبز وزيت. يعني قديش عم نأكل؟ مو معناتها أنك عم تطول بالأكل، معناتها أنك عم تأكل كتير. هي واحدة. تاني شيء، الحمية لا يمكن أن تكون فوضوية لإنسان عنده جهد باليوم أنه نعطيه بنفس اللي بيشتغل بالعمل المكتبي. يعني نحن قبل ما نعطي الحمية الأولى بدي أسألك عن عمرك، بدي أسألك عن طبيعة شغلك، صحيح. بدي أسألك عن الأدوية اللي عم تتناولها، بدي أتناول عن أي معلش. ليش؟ لحتى ما يكون عندنا هذا نحن النظام اللي بيتبعوه كتير ببلاد برا، انه لكل اسرة مركز بيراقبوا فيه الحدود العليا والدنيا للوزن عند الطفل وعند الكبير. ثبات الوزن منطق مستحيل، هذا احد احباطات الدنيا السبع تبع انه اللي بيشوفوك عم تعمل حمية بيقولوا لك بس تخلص وزنك رح يرجع يطلع. طب انا ليش لخليه يطلع؟ هلأ انت عملت حمية غذائية، الحمية كانت مرحلة قاسية. نعم. فعلا هي مرحلة قاسية. يعني لا تواخذيني انت، لما منفوت بالمرض نحن احيانا نضطر انه نحن عم ناخد ادوية او عم ناخد ابر، هاي ما بنعتبرها قاسية، بس الحمية بنعتبرها قاسية. لا، الموضوع بيرجع او لشو، كيف انت بتعرف العذاب او كيف بتعتبر انه هذا الصعب والسهل. في ناس بتقلك انا مو صعب علي الجوع، انا صعب علي الرياضة. في ناس بتقلك مو صعب علي لهذا ولا هذا، انا صعب علي اني مثلا. فالناس هي كيف بتنظر للامر. الحمية مرحلة علاجية بدك تمرق فيها بحلوة ومرة، بدك تخلص منها وتاخد نتيجتها بدك تلتزم فيها. بعدين الحمية ما أنا برنامج مثل ما الناس متصورة. للأسف الشديد حكيت لكم تحت الهواء عن موقف صار هلا، أنه زوجتي أنا أخذت الورقة من جيرانة وجيرانة عطوها لجيرانة وأخذناهم. في ناس كتير بيراجعوني بالمركز أنه ما عنا وقت، أعطينا هالورقة اللي عم تعطيها للعالم وخلينا صح. نمشي. هل من المنطقي انه تتعامل مع كل الناس بلغه واحده؟ طيب معلش، انا بروح مرافق مريض للمشفى بيقولوا لي شو معه لحتى اعرف شو بدي طعمي. انسان عم يغسل كلوي ومعه قصور كلوي، اعطيته مثلا البوتاسيوم العالي اللي موجود بالبطاطا او بالتمر، راح صح. فهون الحميه القاسيه، مين اللي بيقرر انه الحميه قاسيه؟ لا يوجد ما يسمى حميه قاسيه، الحميه تكون او لا تكون. الحمية القاسية إذا بده يعتبرها قاسية، فإذا هو ينظر إلى الجوع كعذاب. في ناس بتحس إنه الجوع عذاب، في ناس لا. من هون بيجي الأخصائي دكتور بصراحة، إنه الإنسان عن جد بحاجة لأخصائي. هلأ هون مثلا في ناس بتقول أنا ما فيني على الحمية، لما بدي أتقيد بورقة وبدي بألم وصباحا ومساء، أنا فيني نزل وزني بحيث إنه مثلا ما بتعشى، بقلل خبز، معجنات، بلعب شوية رياضة. عن جد هون ممكن ينحف مثلا. رح نرجع للحلقات الأولى إذا بتتذكروا. نعم. حديثنا بالحلقات الأولى عمل المركز. نعم. اللي إذا نحن عرفناه تماما شو هو كمركز، المركز لضبط الاستقلاب ثم لمراقبة الحدود العليا والدنيا للوزن اللي بيختار المراجع وليس الخبير. يعني مثلا لما بيجي لعند الإنسان وزنه عالي بالمية كيلوغرام، بيقول لي أنا بدي أعمل حمية وبدي نزل وزني، نزل وزنك صار 70، هو اللي بيقرر أنه أنا ما عاد بدي أنزل أكثر من 70. مو أنا إلي دور أني أنا أطلع على تلك المؤشرات اللي أنا من وراها بعرف أنه عملية الاستقلاب عنده انتظمت ولا لا، وبعدين أقول له رجع لحياتك طبيعي أو لا ترجع. يعني كأخصائي هو اللي بنظم بالأول إنه أنت دوري عندك أنا إنه نظم عملية الاستقلال. أنا دوري عندك أنا منشان ما يكون الكلام غامض ومبهم. في صفحة على الإنترنت لمنظمة الصحة العالمية من أحد اختصاصاتها عملية التحكم أو ضبط الوزن. يوجد ما يسمى قانون ناظم لموضوع خفض الوزن وليس فوضى كما يعتقدون هدول تبع نقص الأكل وقطع العشاء وفوضويين. فوضويين صحيح. نحن منطق الكم عنا هو المنطق السائد والقائد للأسف الشديد أنه أنا بخفف أكل أكل عم فيها تخفف أكل. نحن شغلتنا مو هون. المركز اللي هو لضبط الاستقلاب أولا ثم مراقبة الحدود العليا والدنيا الوزن يجب أن يكون لكل أسرة لكل أسرة. بس منشان ما نضيع الحديث يجب إنقاص الوزن أولا بأمان أنه ينزل الوزن سواء بمركز ولا بدون مركز. اللي بحب ينزل وزنه لحاله ينزل وزنه لحاله بس خلي دائما المعلومة برأسك ممنوع ينزل وزنك أكثر من 10% في الشهر الأول وتختلف النسب في الشهور الأخرى. يعني اللي وزنه 100 كيلوغرام مسموح ينزل 10 بشهر إذا نزل 12 كارثة على النقيض ما هو شائع. الناس بتقلك والله نزلت 20 كيلو بشهر وبيكون مبسوط هو شو عم يعمل. هون في مصيبة بدها تصير اللي اسمها ابيضاض الدم أو نقص حجم وصباغ الكريات الحمراء. ابيضاض الدم وأنا دقيق بالكلام ليس فقر الدم لأنه في ناس تتهمك أنه والله من الحمية صار معنا فقر الدم. هي فقر الدم ما بيصير معك بأسبوع. هون كنا نسألك دكتور عن الأمراض خليني أنا أجاوبك على هذا السؤال ضمن بند الأمان اللي أنا بحكي عنه. أولا ما بصير تنزل أكثر من 10% من وزنك في الشهر الواحد. طيب بناء على كلامي اللي وزنه 80 كيلوغرام لازم ينزل 8 كيلوغرام في الشهر الواحد. يا هل ترى إذا نزل أول أسبوع 5 كيلو وتاني أسبوع كيلو وتالت أسبوع كيلو ورابع أسبوع كيلو نجمعهم صاروا 8. هل هذا الانخفاض آمن؟ طبعا لا. هل هذا الانخفاض ناجح؟ طبعا لا. فعلا أنا بدي أنه اللي وزنه 80 كيلو ينزل 8 كيلو ولكن لما بينزل بشكل أسبوعي متساوي يعني كليا كل أسبوع هون بيجي دوري أنا. لما بيجي أنا ما عاد بدي أنزل بيقلي أنا ما عاد بدي أنزل أنا بطلع على آخر 5 نتائج موجودة عنده. إذا كانت قيمة الخسارة الأسبوعية ثابتة هون معناتها أنا أنجحت أني وصلك للتوازن الغذائي. هاي واحدة. ثانيا اللي عم نحكي عنه من الأمان اللي حكيتيه حضرتك مو بسهولة جسمك بيستسلم والله أنا صار معي فقر دم من وراء حمية غذائية. هذا كلام بسميه صوت الجهل. أولا نحن لحتى نعترف أنه نزل والله الحديد أو الخضاب بدنا نعمل تحليلين مختلفين والفارق بين التحليلين 40 يوم وبدنا نستبعد عند النساء الخمس وبدنا نستبعد الأدوية اللي ممكن مثلا اللي عم يتعالج بالحديد أنه نحن بنوقف له الحديد قبل أسبوع أو 4 أو 5 أيام بعدين لحتى نحلل التحليل. هل 40 يوم هدول جسمك بيعطيك كل المؤشرات اللي هو بيعرف بلغته يحكيك فيها أنه هو أعطاك الدوخة أعطاك الشحوب أعطاك الهالات أعطاك ضعف الحيل أعطاك مؤشرات مختلفة. مو ببساطة جسمك والله قال والله أنا صار معي نقص معادن وفيتامينات وعناصر غذائية. إيش بيوم وليلة بيصيروا يا جماعة؟ ما بيصيروا هدول. بس ممكن أنا أحكي عن الأمان بالفكرة الأولى أنه إذا فعلا نزل وزنك أكثر من 10% الانخفاض السريع كارثة. الانخفاض السريع الوقت القصير لانخفاض الوزن كارثة. ابيضاض الدم هو كل الأمراض المناعية في المستقبل لأنه الانقسامات الشاذة تؤدي إلى الأمراض المناعة الذاتية الأمراض الرثوية والتنكسية والمفصلية. لا صار معنا روماتيزم صار معنا بس نزل وزننا. الفكرة الثانية حول حرمان الجسم من العناصر الغذائية أو غيراته اللي حكينا فيها أنه الجسم ما بيستسلم بسهولة. نحن علينا إذا عم نشوف بشكل دوري الناس أو عم نسألهم عن المؤشرات أنه شو صار معك. إذا أنا شفت شيء أو أنت خبرتني على شيء علي أنا وجهك لعند الطبيب المختص لأنه نحن بنشتغل بالتوازي. لأنه أي شيء بده يصير بدنا نحن نضافر الجهد بين غذاء ودواء لحتى نحل المشكلة اللي انكشفت. الحمية الغذائية سعي باتجاه التوازن فإذا هي بتكشف عطل ما بتعمله تكشف في حال كان تماما في انخفاض مثلا بفيتامينات بده يبين معنا بده يبين معنا لأنه العناصر الغذائية تراكمية إن كان بالفقد وإن كان بالاكتساب. يعني ما بيصير معنا فقر دم بأسبوع إلا إذا صار نزف أو حادث بيصير فيه من وراء فقر دم. أيه أوكي هذا بيتعوض. بينما أنه أنا لأني عم بعمل حمية بأسبوع صار معي فقر دم ما بتفوت بالعقل. الثانية العفو أنا آسف حول الأمان اللي نحن عم نحكي عنه عن الإرهاق والتعب وغيره وغيره خسارة الوزن العشوائية نتيجة الحميات ليست القاسية أم إنما الخاطئة، وأنا دقيق بالتسمية. لما منقول أنه نحن جسمنا بأي منطق، يعني بالمنطق الفلسفي، بالمنطق الطبي، بالمنطق البيولوجي، بالمنطق الفيزيولوجي، جسمنا قائم على 4 أركان، على 4 أوساط. عندك وسط السوائل واللي بيتألف من 3 مستويات، عندك وسط النسج من العضلات والأعصاب، عندك الوسط الدهون الكتل الشحمية أو الأكياس الدهنية أو الخلايا الشحمية، وعندك وسط الهيكل العظمي والعظام. طيب عندنا 4 أوساط بجسم الإنسان. منعطي مثال عن إنسان صار معه حالة التهاب أمعاء شديد ويعاني من الإسهال الشديد لمدة 4 أو 5 أيام، وزنه رح ينزل ولا لا هالإنسان؟ صحيح رح ينزل، رح ينزل وبمعدل حوالي 6.5% من 70% اللي هي حجم السوائل في جسم الإنسان. رح ينزل وزن، يعني الإنسان إذا صار معه العفو إسهال بيطلع على الميزان قبل بيومين، بعد بيوم تلاقي بجوز نازل بال4 أو 5 كيلو. صار في ناس عم تعتمد هي الطريقة، عم تأخذ الملينات بشكل قسري، عم يأخذوا كربوني اللي نحن منحطها مشان تستوي البقوليات، عم يأخذوا الملينات الفموية القاسية جدا. في أعشاب يعني لو كان هذا الانخفاض آمن، لو كان هذا الانخفاض آمن ما كانوا السادة الأطباء عوضوه بمحاليل للشوارد أو سوائل مشان منفوت بالتجفاف أو بصدمة نقص الشوارد. أمان الحمية، إذا أنا برجع لسؤالك هل يوجد حميات قاسية، بقلك يوجد حميات خاطئة. لما بينزل وزنك من وسط خاطئ مثل وسط السوائل بينزل الوزن ولكن هذا انخفاض جاهل خطير. طيب دكتور، يتهم كمان أخصائي التغذية باتهام أنه كمان الحمية أدت لفقدان الكتلة العضلية، أنه صحيح مثلا زبطت الحمية أنه إذا كان عنده أمراض خفت ولكن الكتلة العضلية خفت. برجع بحكي للأسف شديد، للأسف شديد أنا بدي أحكي هلأ بأمر تنظيمي شوي، معلش لو بتعطوني دقيقتين عليه. موضوع أنه نحن بدنا نفقد كتلة عضلية، هذا كلام متداول، فعلا متداول، ولكن طب أطفالنا عم يدرسوا شو اسمه شيء بالمدرسة اسمه مادة العلوم الطبيعية، مادة العلوم الخلايا والنسوج و طب المعلومة تبع أنه نحن في عنا منذ الولادة حتى الممات عدد ثابت من الألياف العضلية لا يزداد ولا ينقص، اللي بيزيد وبينقص هو حجم الليف العضلي. حجم الليف العضلي ما بيزيد، ما في شيء اسمه خسر عضل. كيف بيخسر عضل؟ خسارة العضلات ممكن يصير بحال مرض اسمه الانحلال العضلي. اي ممكن انه نحن نخسر ساعتها بتنحل. اوكي هذا مرض. هل ممكن انه الحمية تعمل لك كمان حتى لو بدها تعمل لك انحلال عضلي بتعمل لك اياه باسبوع كمان؟ انا برجع بعيد نفس السؤال، انه جسمك رح يستسلم بهالبساطة هي؟ ما بده يعطيك اي مؤشر. ممكن ينقص حجم الليف العضلي، اي ممكن، وانا رح كون ادق. الاوساط الاربعة اللي انا حكيت عنها، الوسط السائل، وسط السوائل يشكل 65% من وزن الجسم، العضلات، العظام والنسج، كل وسط من هدول الأوساط مسموح ينزل منه نسبة كحد أعلى. السوائل فيك تنزل منها 7.5% فقط. العضلات مسموح تخسر من وزن العضلات الكلي حوالي 3%. العظام ممنوع المساس بها. تمام؟ فإيه لا ممكن أنه يصير في نقص بحجم الليف العضلي، بس هون أنت ما صار معك مرض انحلال العضلي وما نقص عندك عدد الليف العضلي لأنه وراثيا ثابت منذ الولادة حتى الممات. هون اللي أنا حكيت عنه، معلش خليني أنا أستغل أمواج كمنبر لنوصل الفكرة. أولا ياريت يكون عنا هذا المركز اللي نحن نفتقر له. ليش كل أسرة عندها مركز بتروح عليه بشكل دوري هي وأولادهم بيراقبوا الحدود العليا والدنيا للوزن بحيث أنه الوزن لا يزيد بشكل غير مدروس؟ ليش ما يكون هالموجود هالموضوع منظم عنا؟ للأسف للأسف شديد، لا معلش خليني أنا أحكي على مستوى القرارات. بعام 2018 ب18/3/2018 طلع قرار تنظيمي واحد على تي من وزارة الصحة، طلعوا السيد الوزير بالسماح بترخيص مراكز التغذية في الجمهورية العربية السعودية. هذا جديد ولكن فاري. ولكن للأسف الشديد هالقرار انطوى مو انه من عمل فيها، عم ينعمل فيها بس عم تنحط عثرات كتير تجاه الموضوع. هلا القرار موجود، بدنا ننظم العمل. بتمنى بدل ما يكون في مركز بكل محافظة يكون 10 بكل محافظة، وكل أسرة كل أسرة يكون إلى أدبارها بمركز لنراقب الحدود العليا والدنيا للوزن، لأنه هي من الأمور اللي نحن غفلناها، ما بدنا نشتغل على هالأمر هذا. فخلينا على الأقل المرشد الصحي اللي عم تروح لعنده أولادنا على المدرسة تعطيه المعلومة الصحيحة مشان ما يكبر اللي بده يصير فيه معي فقدان كتلة عضلية. ما في يعني كل الناس بتعرف انه غسل ايديك من المي والصابون، هذا ما في داعي حدا يعلمه اياه، امه عم تعلمه اياه، بس المرشد لازم اللي عم تروح لعنده تتطور شوي المعلومات اللي عم تنعطى للابناء. لابد نحن لازم نحب عملنا، هي مو وظيفه انا بدي اروح احكي هالكلمتين بخمس دقائق وارجع. الولد لازم يعرف انه بده يشرب المي لازم يكون قاعد، الولد لازم يعرف انه ما بصير يشرب مي مع الاكل، الولد لازم يعرف يعني انه لازم يعني المرشد النفسي لازم يكون مرشد صحي للمدارس. موجودين ست غرام يعني موجودين وبيروحوا على المدارس بجوله تفعيل دورهم بدقه بدقه. يعني انا مو همي انا بالنسبه للطفل انه عم يغسل ايديه بالمي والصابون، ما همي انه عم يفرش اسنانه قبل النوم، هذا شيء يمكن حصلان عليه من بيته قبل ما يجي على بس، ولكن في في في معلومات معينه. هي الأسئلة اللي حضرتك تفضلتي فيها عن فقدان الكتلة العضلية، عن حرمان الجسم من العناصر الغذائية، أخي معلش نحن كلمة مفتاحية ممكن توجه دماغ الطفل بتفكير يعني بمسار مختلف تماما. لما بتقول له أنه جسمك بيعطيك إشارة انتبه له، قل له للطفل أنت إذا حسيت بأي شيء إلا لماما، ما في شيء بيمرق. عفواً صح يا دكتور، يعني لحد هلأ كلياتنا وكبرنا بالعمر ونتذكر أنه هي الكلمة الوحيدة أنه عود مش على العمود الفقري، عود جلسة صحية. يعني بالفعل الطفل بيأخذ بالكلام بس ما كان في إرشاد، كان حتى التكليف يشعرنا بأنه نحن مقيدين. الطفل هذا بيأخذ أي كلمة ممكن تلعطى. الموضوع عند الأطفال هو بصراحة إذا بدنا نحصل على مستقبل لهذا المجال، بصراحة العمل على الـ على على الأطفال يجب أن يكون أوعى، أو ما بدي أقول أوعى، ما بحق لي قيمه، ولكن يجب أن يكون اختصاصي أكثر. الطفل ما نغبي، يعني أنت لما بتروح على طفل صف الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس بتيجي بتقول له لا تشرب مي مع الأكل، أنا تغيرت له حياته بكل معنى الكلمة. طيب دكتور خليناش يوم نخصص حلقة كاملة تتوجه فيها حضرتك للأطفال إذا بتقدر ببعض النصائح بلغة سهلة وتوصل لهم. أتمنى ذلك، ولكن يا سيدتي لا تزعلي مني، وصلت للأطفال وما وصلت لأهليهم. رح نحاول أنا وغرام يكون لنا دور بهالموضوع ونقدر نساهم به. يكون في عندي أنا للأسف الشديد لحد الآن معلش خلينا نحكي من اللي نحن شايفينه قدام عيوننا. لما بتكوني أنت عم تتمشي على الكورنيش أو عم تتمشي بأي مكان، البدانة عند الأطفال زايدة ومرهبة، اطلعوا فيهم وين الأم اللي شايفة بنتها اللي عمرها مثلا 11 سنة صاير وزنها 70 كيلو قدام عينها، وبعدها بتشتري لها الأندومي والشوكولا والشيبس وعلى أساس عم بتحبها. يعني هون لازم بقى نحن نتجه للأمهات أنه حب ابنك أكثر من هيك، أو حب منك مو أكثر، العفو حبه بغير طريقة، حبه بشكل صحيح. ما فينا نتدخل بحب الأهل، ولكن يا أخي حبه صح. خلونا نراقب البدانة عند الأطفال، وخلونا نعمل من كل عشر أطفال وخصوصا عند الإناث أكثر من الذكور. خلينا نشوف بين عمر 10 و13 سنة منلاقي أنه كل 10 في منهم أكثر من 4 بيعانوا من بدانة حقيقية. طب وين دور الأهل؟ صحيح. أنت بتقولي لي متوجه للأطفال، لا للأهل، متوجه للأهل بالأول بعدين متوجه للأطفال. رح نطلع فاصل ومكملين معك دكتور. شو حلو حبيبي شو حلو هالأرض، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجملو، بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو. واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصار مستمعينا مستمرين معكم الحديث عن كلام نحكي عن بدنة الأطفال دكتور. طبعا كل واحد صار يخاف هلا من اللي عم بسمع انه لا دي لازم يكون الوزن, وبالفعل نحن بحاجة دائما لمراكز نعرف يعني لحد هلا. عفوا دكتور أطفالنا, أكيد أطفالنا, أطفالنا بكل اختصار أطفالنا ضيوفنا, يجب أن نكرم ضيفنا لأنه هي نحن, هي عاداتنا وهي أخلاقنا. لا تيجي لحتى يصير عمره 7 سنين قبل ما يوصل لمرحلة الوعي ويتشكل عنده بشكل كامل, تيجي تحبه عن طريق الأكل, وبعد ما يصير عمره 7 سنين تيجي تقول له لا تأكل. دكتور تماماً, أنا هلأ مثلاً بذكر مثلاً من يومين عم بيقول لي مثلاً ابني هو صف تاني عم بيقول لي ماما أنا كل رفقاتي ركضوا اليوم أنا ما قدرت أركض ليش كذا, قال لي ما أنت من الصباح طعميتيني كتير. يا هل ترى عن جد يعني انه ممكن بهد الحال كانوا يقولوا وقت بتتعبى الخواصر بتنحل المفاصل؟ يعني انا هون بعدين قلت لا, كان لازم خفف له شوي مثلا من الكميه الصغيره. يا الهي قديش في حديث ممكن يطول بهذا الموضوع هذا حول الكم المتناول حول القيمه او النوع المتناول. يعني الكم المتناول نحن ما فينا عم نطلع منه ابدا, ما فينا عم نطلع منه. ما فيك أنت بسنة زمان تغير 400 سنة من لورا. سيدتي المشكلة يجب تفعيل دور المرشد الصحي أكثر من الأم. معلش بس صار الولد فوق عمر 13 لل20 سنة الأم عاد لها دور خلص. يعني صار بدك توصل لمرحلة أنه تتصالح فيها مع حيلها. صراحة دكتور من قدر يعني هلأ تقريبا حضرتك صار لك معنا فترة منيحة بالإذاعة. يعني نحن كمثلا أنه أنا وندى يعني عرفنا القواعد تمام, لكن على هالأخطاء الكتيرة بثقافتنا الغذائية ما عم نعرف منين نبدأ. هذا الكامل يعني بدي بلش لك يعني كيف نبدأ. أنا إذا بتنصحيني البداية دائما هي زرع الدافع الصحيح. دافع الصحيح لابد منه. أنت بدك تخلق لابنك دافع, ها؟ وفليكن وحكي مثل ما هو بده, ما في مشكلة. في ناس بتقلك أنه أنت شو حابب أنك تكون بالمستقبل كذا, إذا لقيت فعلا الولد في عنده هاي الرغبة الواعية وليس الرغبة المصطنعة. في عنده رغبة واعية يا أخي حطه دافع وحط وخلي الحديث دائما سلس. الممنوع مرغوب, خلي الأمر متاح ما في مشكلة, ولكن خلي الدافع موجود بذهن. رح شوشناك دكتور بحضر ما عطينا أفكار. رح أنصح نصيحة للأمهات يستعملوها لنفسهم ولا أطفالهم. أوكي, مفتاح لحتى تضل أنك متوازن أنك لا توصل إلى مرحلة الجوع, لا تنتظر حالك الجوع. يعني لو يعني هلا حضرتك حكيتي عن خبراء التغذية على مستوى العالم كلياتهم بيقولوا لك كل 3 إلى 5 وجبات. نحن ما بناكل أو ما بنفطر, أو إذا فطرنا بنضل الست المساء لحتى ناكل. لما بنوصل على الوجبة جوعانين ما عاد نتحكم بالكمية اللي عم ناكلها, صارت أكثر من المعقول. لا تنتظر حالك الجوع, لا تنتظر حالك الجوع. هي مفتاح, هذا مفتاح. بس وصلت لمرحلة الجوع هم ما عاد فيه. معلش دكتور ليش ركزت على السن؟ انه بين معظم الإناث تحديدا بين 10 و13. نعم. شو السبب؟ لا هلعمل. انا مو عم بحكي عن الدراسة اللي اذا بدنا نعملها بين 10 و13. ليش انا عم بحكي عن الإناث؟ مو معناته انه لا الذكور ما لازم نهتم فيهم, لا. هلا هون في منطق تاني. الأنثى استقرائيا جسمها من مرحلة البلوغ, مع البداية من مرحلة البلوغ حتى نهاية المرحلة الاستقرائية, الجسم دائما هو عبارة عن توازنات. لما بينقص شيء من مكان بده يعوضه من مكان تاني, بده يفعل عملية بده يخرب عملية أخرى. نحن ما فينا نوصل لهذا التوازن اللي هو بيوصل له على كله, لأنه هذا شيء بالساب نوليج يعني تحت وراء المعرفة. هلا اللي عم نحكي عنه انه الاستفائية, مثلا الاستفائية انه الجسم مثلا بيختار الخلايا او الكريات الحمراء القادرة على حمل الاكسجين اكثر من الخلايا الثانية. الخلايا الثانية تهرم تنرد ومن نقي العظم تخلق شيء جديد, هذا استفائية. بالنسبة للإناث عندهم شيء زائد اللي هو البويضة اللي موجودة معروف كمان منذ البلوغ وحتى سن انقطاع الطمث. كل مرة عم تنقص بويضة أو تنتين كحد أقصى بكل دورة شهرية. طيب الاستفائية اللي أنا عم بحكي عنها اللي هو التوازن أو سعي الجسم باتجاه الحالة المثالية أو الفضلة، بيهتم الجسم بالبويضة القابلة للإخصاب أكثر من البويضة الضعيفة. تمام؟ فنحن لما بيصير في عنا فداني، الاستفائية بكل شيء اختلت، بكل شيء. يعني ضمنا الاستفائية اللي أنا عم بحكي عنها بالنسبة للصحة الإنجابية، بكل الدراسات العالمية وحتى بكل الاستشارات اللي عم ياخدوها الناس عند الأخصائيين، أول شغلي بيقول له أخصائي التغذية نزلي وزنك بتزيد فرصة الإنجاب. الكيسات على المبيض أو متلازمة اللي بيسموها البوليسيستيك أوفريان، متلازمة تؤدي إلى تأخر الإنجاب، تأخر الإنجاب يؤدي إلى زيادة الوزن، زيادة الوزن يؤدي إلى، يعني هي دائرة معيبة تؤدي إلى بعض البعض. فلا، عند الإناث مو معناته أن الذكور مو مهم، لا مهم، ولكن الصحة الإنجابية قد تتأثر عند الإناث أكثر من الذكور. الذكور ممكن أنه البدن يتأثر على الدوالي وغيره وغيراته أكيد، ولكن بنسبة أقل بكثير من الإناث. لهيك أنا رجعت سألتك، لأنه في عرف هيك اجتماعي أنه البنات بيزيد وزنهم بهالفترة قبل البلوغ. هو أكيد ما نشرت، بس بنلاحظ بالصفوف أنه بهالسن هيدا البنات بلشوا البدا تسمم، بتبلش تسمم منها العمل. رح اربطه برابط ولكن ليس معمم. عمليا لما بيكون منظمة الصحة العالمية عاملة دراسة عن دول الحوض المتوسط، وبيقول لك انه 74% من سكان دول الحوض المتوسط يعانون من نقص الفيتامين د. صحيح. نقص الفيتامين د يؤدي الى تاخر او عدم تثبيت الكالسيوم بشكل صحيح على العظم. وهون بدي ارجع لنقطة حكيم فيها انا وياكم قبل هالمرة، اللي هي انه الجسم ما عنده لغة صريحة لحتى يطلب المعدن اللي هو نقصه، فبيطلبه بلغة معروفة بالنسبة لك. احيانا كتير نقص الكالسيوم بيبين عند الناس بشهوة الاكل او شهوة الحلو بشكل خاص. فممكن كتير يكون هلأ شو هي الدورة الشهرية؟ الدورة الشهرية هي فتح قنوات الكالسيوم. فاذا لما بتبلش تيجي عند الصبايا، لما بيبلش البلوغ وتيجي الدورة الشهرية ويصير فتح قنوات كالسيوم واستهلاك هائل للكالسيوم، بتلاقي فيه معاوضة عن طريق تناول السكريات بشكل كبير. إذن أوريدي إذا الطفلة أو أخذت بهالحالة الكالسيوم بشكل كافي بدها تخف شهوتها للحالة. الفيتامين دي هو الأهم، هو الأهم. يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد لا، ما دخل. هلأ هو إيه، ما رح انفي انه التعرض للشمس ضروري، ولكن نحن ما لنا من قصر التعرض للشمس. في شيء اسمه العرق. يعني مثلا هلا نحن بالنسبه لنا لما نتعامل مع مثلا العرق الاري، العرق الروسي، العرق السلافي، العرق الصيني الاصفر، العرق الافريقي الى اخره، نحن اللي بياثر معنا بيأثر مع الروس مثلا بشكل معين، مع الافارقه بشكل، كانوا زملائنا اللي نحن درسنا ببلاد بارده باوكرانيا، اللي بيجي من الدول الحاره ما كان يعرف يتأقلم، كانت تصير معه أمراض معينة نتيجة أنه جسمه في طبيعة. سكان دول الحوض المتوسط عندنا طبيعة أجسام، عندنا سبب طبيعة الغذاء، طبيعة الأرض، طبيعة إلى آخره، في نقص بالنسبة بالفيتامين. لأنه في كتير ناس بتقلك أنا يلا والله عم باكل يعني الأطعمة اللي بتحتوي على كالسيوم، ورغم هالشيء أنا معي نقص فيتامين. مو شرط إذا أنت عم تأخذ الغذاء اللي فيه كالسيوم أنك أنت تحصل على الكالسيوم. طب ليه دكتور؟ ممكن تكون سلوكياتك الغذائية هي اللي عم تعطي الوصوله. هلا هذا اللي كنت عم بحكيه انا قبل شوي عن انك انت لا تشرب مي، او قل له لابنك لا يشرب مي مع الاكل. عمليه الهضم اللي مؤلفه من 5 مراحل يجب ان تستمر ب5 ساعات. شو الغايه منه؟ انت ليش عم تاكل؟ انت عم تاكل لحتى هالعناصر الغذائيه اللي موجوده بالوجبه تستخلصها وتوصل لكل انحاء جسمك. صحيح. طيب هي العمليه اللي لازم تتم ب5 ساعات. نعم، ب5 ساعات. اذا خليتها تضل 8 ساعات كانت الوجبة اللي أكلها فيها الكالسيوم، فيها الفيتامين دال، وفيها وفيها وفيها كل العناصر الغذائية، بس بدل ما هالعناصر توصل بعد 5 ساعات ضلت 8 ساعات. خلي هالخطأ يتكرر يوم، 2-3 سنة 2-3 20 سنة 30 سنة، صار في عندك شيء اسمه تعطيل لعملية التغذية. ايه انت عم تاخد كالسيوم وغذاء كتير متوفر فيه الكالسيوم، بس ما عم تخليه يوصل. احنا ما بنمضغ الأكل، بدل ما تفضى معدتنا بساعة بتضل 3 ساعات، لأنه في شيء اسمه التغير الميكانيكي، القهوة الميكانيكي. جسمك بده يفوت الأكل على مع دقيقة على شكل كيموس مي. طب نحن ما عم نسمح له، ما عم نعطيها الفرصة فعلا، عم ناخذ غذاء. اسأل اي حدا شو اللي بيقوي الذاكرة، بيقول لك التمر والجوز والزبيب والبيض. طب عم ناخدهن وما في ذاكرة، عم تاخدهن يعني عم تاخدهن أوكي، بس عم تعطل هالعملية، ما عم تخلي الغذاء يوصل بوقته الصح. ومو شرط بس يكون هالأمر، قد يكون في أمور أخرى، يعني تناول الأدوية بشكل خاطئ. مثلا أنا والله أنا معي فقر دم ومعي نقص كالسيوم، معناتها يلا بلا ما أنا أرجع لعند الطبيب باخد كالسيوم باخد حديد، بتلاقي عم ياخدوا الحديد والكالسيوم بنفس الوقت، واحد منهم بيعيق امتصاص الآخر. ما بصير ناخد الحبتين مع بعض، ليش نوجد الطبيب؟ بصراحة الطبيب هو لازم يعني يحدد هالشيء. سيدتي للأسف الشديد، للأسف الشديد ما وصلنا لهي الثقافة لحد الآن. نزلي هلأ أسألي معظم الصيادله بيقول لك انه انا بدي شويه فيتامينات اعطيني شيء قلبي فيها. دكتور فادي بالدقيقه الاخيره البقيه يعني بس يا ريت نعيد يعني نذكر بالمركز يلي تم الموافقه انه على انشاء مراكز صحيه. مو انشاء قرار. مو انشاء مو قرار. هلا هو بالذات اسمه القرار التنظيمي 1/T عام 2018 بتاريخ 18/3 اصدر من قبل السيد وزير الصحه. يمكن إنشاء مراكز تغذية خارج نطاق الأخصائية التغذية. نعم. يعني مثلا اللي حائز على ماجستير بالعلوم الصحية فيه يفتح مركز تغذية. حسنا. تمام؟ الـ يعني ممكن أنه نحن نطلع من السجن الغذاء بالأخصائيين. نعم. مع الاحترام الكبير. حسنا. ولكن مراكز مثل هي المجتمع بحاجة بدأ عدد أكبر بكتير. وأنت بترحب دكتور بوجود العديد طبعاً من المراكز. طبعاً طبعاً طبعاً. المدينة تعدادها 500,000 بني آدم أخصائيين ما بيشيلوه. شكراً كتير لك دكتور فادي، نورتنا وإن شاء الله لقاءاتنا دائماً معك رح تكون مثل العادة دورية كل 3 أسابيع. أهلاً وسهلاً. شكراً. ألف شكر. شكركم.